بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. سلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا بعدها أبدا، اللهم آمين. حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. بعون من الله تعالى نعود إلى المساق الرئيس لحلقات البرنامج، ألا وهو تفسير آيات القرآن الكريم. سنختار آيات من كتاب الله تعالى نعرضها على الشيخ لنتأملها إيمانيا ومعرفيا ولغويا وبلاغيا بإذن الله تعالى. فضلت الشيخ، ودنا نعيش هذه اللحظات الإيمانية أيضا مع قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الآيات جاءت في سورة الإنسان كما هو معلوم، وسورة الإنسان هي إحدى سورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب على أن يقرأ بهما في صبيحة يوم الجمعة، والسورة الأولى هي سورة السجدة. ما قبل هذه الآية قول الله جل وعلا: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نلحظ إن قول الله جل وعلا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا هذا وعيد، لكنه وعيد مجمل جاء في آية واحدة، في حين ما بعده كان وعدا لكنه وعد فيه إطناب، يعني فيه تفصيل، في حين أن الوعيد جاء مجمل. هذا الوعيد جاء مجملا ليحرك النفوس حتى تخاف، فإذا خافت ذكرها الله بالوعد. وقد قال أهل الصناعة يعني البلاغية: إن النفوس إذا خافت ثم ذكرت بالوعد تشتاق لأدنى الوعد وأقله، لكن الله جل وعلا هنا جاء لها بأكمل الوعد وأجله. يعني جاء التفصيل، كان متوقع أن تكون آية واحدة مقابل الآية الواحدة، آية واحدة، لكن جاء إطناب حتى يبين الله جل وعلا في هذه الآية فضل أهل رحمته، والذين من الله جل وعلا عليهم بالطاعة كيف أكرمهم. فقال وهو أصدق القائلين: إن الأبرار يشربون. الأبرار جمع بر. الآن عندما نقول بحر ضدها البر، والبر يعني في اللغة السعة، فسمي من يطيع الله ويتوسع في طاعته برا وبارا من هذا الباب. فالجذر اللغوي أصله السعة. طبعا يختلف في قضية إطلاق في إطلاقه على كل شيء بحاله، كما أن من أسماء الله جل وعلا البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فهذا من أصل باب معنى الأبرار. إن الأبرار وهم الشاكرون. لماذا قلنا إنهم الشاكرون؟ لأن الله قال قبلها: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبدأ بالكفر لكنه أجمله، ثم بدأ بالأبرار وهم الشاكرون قطعا، لأنه لا يوجد إلا شاكر أو كافر. فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الجنة فيها العديد من النعيم، لكن الله جل وعلا هنا كما تلحظ أيها المبارك بدأ بقضية الشرب، لأن لذة الشرب من أقرب اللذات إلى بني آدم. سبحان الله. نعم. لذة الشرب من أحب وأقرب اللذات إلى بني آدم، فبدأ بها. إن الأبرار يشربون من كأس، كلمة كأس تدل على أنها خمر، لأن هذا المتعارف عليه في لغة العرب. نعم. إذا قالوا كأس تنصرف إلى الخمر. نعم. فبدأ الله جل وعلا بلذة شرب الخمر لأنهم كانوا يسعون كثيرا في تحصيلها، وهم المخاطبون الأولون في القرآن، وهذا مستمر حتى الحضارة الغربية الزائفة الآن. نعم. من لذات الدنيا يعمدون إلى الشراب، ولا تكاد تنقطع مجالسهم. نعم. ولقاءاتهم من لذة الكأس، لكننا حرمنا منها شرعا. نعم. في الدنيا حتى نرتقي لأن نشربها من غير غول يوم. نعم. القيامة. نعم. في جنات النعيم. فقال جل ذكره: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها. المزاج ما يخلط به غيره، نعم، أو يعني هو يخلط بالغير كالنكهة. النكهة، نعم. غالبا هذا المزاج يكون يعني ليس كل في كل حين يتأتى، ليس في كل حين يتأتى. لما كان أي مزاج أي شيء، مثلا يعني أنا لا أحب أن أتكلم بالعامية، لكن مثلا دلة القهوة ليس في كل آن في يعني لن تسمى قهوة حتى يكون هناك بن وهيل، لكن ما يزيد عليها هذا المزاج ما يسمى بالنكهة، هذا أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد. فلما كان مزاج الجنة ثابت ليس منقطعا كمزاج الدنيا، عبر عنه بالفعل كان الذي هنا يفيد الدوام والاستمرار. قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فإدخال كان هنا ليفيد أن هذا المزاج دائما موجود، كان مزاجها كافورا. قال بعد كافورا عينا، ولهذا قال بعض العلماء إن الكافور هنا ليس إلا الماء، ليس إلا الماء، لكن هذا الماء نكهته نكهة كافور، يعني يقولون لا يوجد كافور أصلا، بدليل قول الله جل وعلا بعدها عينا، وبعضهم يقول لا هو كافور لكنه جاء على هيئة عين. الذي يؤيد الأول ما هو؟ إن العرب كانت تأتي للخمر المعتقة القديمة، نعم، فتخفف حدتها الجديد بالماء، تخفف حدتها بالماء. يقول حسان: مزاجها عسل وماء. فأحيانا عندما تكون الخمر معتقة لها مدة، نعم، في نضحها يأتون بها يخففون هذه الحدة بالماء، كما نقول نحن الآن في لغة الناس الدارجة شيء مركز تخففه بالماء. فقال جل وعلا: كان مزاجها كافورا. قالوا: لا يوجد كافور أصلا، يوجد ماء، لكن هذا الماء في نكهته كنكهة الكافور. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه بها بعض النحاة يقول إنها بمعنى من، يعني بعضية، فيصبح المعنى عينا يشرب منها عباد الله. وبعضهم يقول لا للإلصاق، يعني مجاورة، يعني يأخذون بها عينا يشرب بها عباد الله. في لغة العرب دائما يقدمون الإضمار، يقدمون الإضمار. لو أخذنا بالإضمار هنا يصبح قراءة الآية عينا يشربون بها، يشربون يعني كان يتكلم عن الأبرار، يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربون بها، يشربون يأتي بواو الجماعة ليعبر عن الأبرار، لكنه قال عباد الله، فهذا إظهار في موضع الإضمار يراد به جليل المكان لهؤلاء القوم، وأضافهم الله جل ذكره إلى ذاته العلية تشريفا. حسن الله عليكم، اللهم آمين. فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا يدل على سعتها، على قرب تناولها، على كثرتها، على وفرتها، وهو ما لا يتأتى في الدنيا. يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر بعض أسباب نيلهم لهذا العطاء. قال: يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نحن الآن أمام فعلين: يوفون ويخافون. يوفون ويخافون بالوفاء يجلبون الخير، وبالخوف يدفعون الشر. سبحان الله. بالوفاء يجلبون الخير، وبالخوف يدفعون الشر. يوفون بالنذر. بعض أهل الفضل والعلم رحمهم الله من المفسرين يقولون إن النذر هنا النذر المعروف الذي يجيبه الإنسان على نفسه، والحق أن هذا بعيد. لماذا؟ لأن صورة الإنسان مكية، ووقتها وقت نزولها لم يكن كثير من الواجبات قد شرع، فضلا عن النذر، فضلا عن النذر. لكن هنا النذر بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي، بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. إذن السؤال ما معناه اللغوي؟ معناه اللغوي كل ما عزم الإنسان على فعل شيء يسمى نذر. قال عنترة في معلقته: والناذرين إذا لم ألقهما دمي، والناذرين إذ لم ألقهما دمي. ويتكلم الآن عن اثنين من خصومه من ذبيان. فمعنى ذلك أن الإنسان لما نقول مثلا الآن إن فلانا كان مسرفا على نفسه، ثم رأى جنازة، سمع موعظة، ألقى الله في قلبه النور، ألقى الله في قلبه التوبة، فتاب، فيدخل في نفسه نذرا عزما على أن يتوب ويرجع ويصلي الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس لا يمكن أن تقع نذرا، يعني هي أصلا نعم أصلا واجبة. نعم. والزكاة أصلا واجبة، والصوم واجب، والحج واجب، بل أركان. نعم. فهذا عندما عزم، عقد العزم على أن يعود إلى الله، على أن يتوب، على أن يصلي ويصوم ويحافظ على ذلك كله، هذا يسمى نذر. هذا هو المقصود هنا. دخلوا في الإيمان وعزموا على امتثال الأوامر الله واجتناب نواهيه مع سلامة المعتقد، مع سلامة المعتقد. فهذا كله داخل في النذر، ويندرج فيه بعد ذلك، لأن القرآن يتسع، مسألة النذر المعروف الذي لا يخفى. نعم. بس تأخذ هذا؟ والله من العراق. طيب. أستأذنك فضيلة الشيخ، الأخ برابح من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك أخ عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. كيف حالك شيخنا؟ الله يبقيك ويحييك. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. تفضل يا أبو رابح. شيخ عندي سؤال، أن تفسير قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، لفظ قوارير تكرار مرتين في هذه الآية يعني. طيب. السؤال الثاني، أن تدعو لوالدي الذي فقد في بغداد قبل 5 سنوات أن يرده الله عز وجل. الله شاء الله. الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله يرضى عليك. أنا أحب الشيخ صالح. حياك الله أبو محمد. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبك. الله يرضى. أسأل الله العظيم أن أجعلك إمام من قبة إلى إمام المسجد النبوي الشريف. اللهم. شيخ عندي مسألة بسيطة، قرأت في سورة ياسين أن قال بعض أهل العلم أن من قرأها أن من خصائص هذه السورة أن لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسأل الله تعالى، هل هذه العبارة صحيحة أم لا يا شيخ؟ إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير. أيضا الأخ محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخ محمد. لو سمحت كلم الشيخ لأنت. تفضل شيخ معك يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أخ محمد، تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحبك في الله. أحبك الله وأجل لك. ألو. معك يا أخ محمد، تفضل. الله لا يهينك، بس حبيت تدعيني بالهداية وتدعي زوجتي كذلك. الله يجزاك خير وشكرا. ويجزاك إن شاء الله. نواصل فضيلة الشيخ. إن الأبرار يشربون. أنا وقفت عند تكلمت عن يوفون بالنذر، حررت معنى النذر. نعم. يوفون بالنذر ويخافون، قلنا بالوفاء يجلبون الخير وبالخوف يدفعون الشر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم قال جل وعلا، طبعا بينا معنى الخوف وبين الوفاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإطعام من أعظم القربات إلى الله، بدليل قول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. طبعا يتيما مفعول لإطعام، لأن إطعام مصدر نون فعمل فيما بعده، والمقصود يطعمون اليتيم. هنا قال الله ويطعمون الطعام على حبه. أحيانا يعطي الإنسان تخلصا مما يريد أن يعطيه، ثياب بالية، طعام لا يستسيغه، اشتراه ثم وجد أن غيره قد اشترى قبله، وهذا حسن في طريق تصريفه. لكن أن يعطي الإنسان شيئا تعلقت نفسه به، هذه منزلة عالية، وهي الحديث الآن عن من؟ عن الأبرار. والقرآن يصدق بعضه بعضا لأنه كلام الله سبحانه. فالله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهنا قال ويطعمون الطعام على حبه. يعني لاحظ شيخ عبد الرحمن، الله يقول على، حرف استعلاء، فحب هذا الطعام مستعلن على القلب، لكنه بما غلب الله بما أكبر. عند الله جل وعلا من وعد، فكان حب الطعام، حب ذلك المال، حب ذلك الشيء مستول على القلب. نعم. يعلوه، لكنه قوبل بما هو اعلى منه، وهو ان هذا العبد تحققت في قلبه معرفة الله، لا اله وايمانه ويقينه بان وعد الله جل وعلا حق. نعم. فلهذا غلب هذا ما سبقه. الله. قال ربنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. المسكين

أبشر يا شيخ. بارك بالله يا شيخ، أنت دعي لي يا شيخ. الله يجزيكم الخير. أعزائي المشاهدين، فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل إلى أسئلة من أول الظاهرة، أي نعم، قبل أن نبدأ بالأسئلة اتفضل تأذن لي يعني أتم قضية الكرم عشان أغلق الباب. من نفس في نفس الحقبة عاش سعيد بن العاص، نعم، رجل أموي كان ذا شهامة وكرم وسؤدد، والسؤدد ينطلق من نفس الإنسان، يعني هو يشعر به في نفسه، فلا يقبل أن يعيش حياة الدونية. نعم. وتروى عنه أشياء في الكرم يعني أشبه بالأساطير، لكن سنقف عند واحدة، وأنا هذا يعني القصة دائما بين عيني. نعم. يقولون أنه جاءه رجل طالب علم فقير، نعم، وكان له مجمع يجلس فيه للناس، سعيد هذا، فجلس الناس كلهم، فلما جاء موعد خروجهم خرجوا إلا هذا الشاب الفقير فجلس، فعلم سعيد أن هذا ما جلس إلا لحاجة، من هيئته معرفته بالناس عرف أنه يريد أن يسأله، فلما جلس برهة لم يتكلم الشاب، فعرف أنه تلعثم حياء، فقام ولا يصنع هذا والله إلا الأحرار إلى الشمعة، نعم، وأطفأها، فساد الظلام، قال يا ابن أخي سل حاجتك يا الله حتى لا يحرجه، لأن الحياة فين؟ في العيون. الله أكبر. فأخذ يسأل وأعطاه كل ما يريد، فقالوا والله إن إطفاءه الشمعة أجل من كرمه وعطائه. الله أكبر. لأنه حفظ ماء وجه سائله. من يلتفت إلى هذه؟ من يلتفت إلى هذا يا شيخ عبد الرحمن؟ هي هذا، لأنه عقد العزم على أن يحفظ ماء وجه سائل. الذي يريد أن يعطي لا ينتظر أن يسأله أو أن يتصل به صديقه، نعم، أو أن يتصل به أخوه أو قرابته. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. فهذا نعم نبراس للناس. نعم. الإنسان إذا علم أن أخاه أو صديقه أو صاحبه أو غيره من الناس به حاجة، نعم، لا ينتظر حتى يأتي ويسأل، حتى يأتي ويسأل، أصبح الآن نزاما. نعم. حتى إذا جاء يسأل كان تريد أن تصله مصيبة. الله. وأنت تقدر، لكن أنت تحفظ له ماء وجه. ويعني أنا أقصد بث خلق الندى في الناس. الآن أنا بين يديك. الله يفتح عليك يا فضل الشيخ. فضل الشيخ، يعني وأنت تتكلم قبل قليل حول هذه الآية العظيمة في الجنة، وكيف يشربون بهذه النكهة وبهذه المزاجية، ولماذا يتم الزهد في مثل هذه النعم الوفيرة في الجنة؟ هذا من وسوسة الشيطان لبني آدم، وهذا من معاني قول الله الشيطان يعيدكم الفقر. نعم. إذا جاء الإنسان ينفق يخوفه الشيطان من الفقر، نعم، فيحجم عن العطاء، ماذا يخسر؟ يخسر هذا العطاء الذي في الجنة. لا إله إلا الله. لكن إذا أنفق في الدنيا ابتغاء وجه الله، نعم، إنما نطعمكم لوجه الله، ومن عرف عظمة الله سبحانه استحيا أن يشرك مع الله غيره. أنا سأحاول أن أقرب هذا المفهوم للناس. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يكون لك ابن، نعم، وهبه الله جل وعلا صفات كمال عظيمة، نعم، لكن وأنت تحتاجه، ثم قررت أن تسافر، نعم، وأرجو أن يفقه هذا المثال. إذا قررت تسافر تقول أنا الآن هذا الابن أعرف أنه يسد، نعم، لكن هل أجعله عند أهلي أم أخذه معي؟ فإذا أخذته معك نفعك، نعم، وبعون الله أغناك، نعم، لكن أين صار النقص؟ في الأهل، في الأهل. أصبحوا بدون هذا الإبن، نعم، وإن أبقيته سد عنك، نعم، أهلك حاجة أهلك، لكن، نعم، بقيت حاجتك أنت ناقص، نعم. فالإبن هذا كمثال، نعم، قسها في أي شخص سد شيئا لكن لا يستطيع أن يعني أن يقوم بالأمرين معه. نعم. واضح؟ نعم. نحن نقول إذا سافرنا كما علمنا نبينا عليه السلام، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله أكبر. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه أن يصحبك الله في سفرك ويخلفك أهلك في أهلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. ومع هذا الله خير لأهلنا ونحن معهم الله. وخير لنا من أهلنا الله. خير لنا من أهلنا إذا عرفت عظمة الله هنا يأتي قول الله إنما نتمكم لوجه الله. من عرف عظمة الله استحيا أن يشرك مع الله غيره، استحيا يوما أن يقف في صلاة أريد أن يزكي يتصدق يعطي يمنع أن يجعل مع الله جل وعلا ندا. لما؟ لأن النقص الذي كنا وجدناه قبل قليل في المخلوقين منتف الله. كمال النفي عن الله جل وعلا منتف كمال النفي عن الله جل وعلا، فلا حاجة لسد النقص لأن وجه الله أكرم الوجوه وعطيته أحسن العطايا واسم الله أعظم الأسماء. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الأخ برابح من العراق يسأل ويطاف عليهم بيانات من ذهب وكواب كانت قواريرا قواريرا، تكرار القوارير. الآن عندما نقول قوارير نعم، ما الذي يأتي في ذهن المتلقي؟ الزجاج. نعم واضح. نعم قال الله جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، فانصرف القوارير هنا على أنها زجاج. فأراد الله ينفي أن تكون زجاجا، قال قوارير من ذهب من فضة من فضة. نعم قوارير من فضة إلى آخر الآية. فقوارير الأخرى لتنفي ما استقر في الذهن على أنها من زجاج. من زجاج. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قال قبلها قوارير ثم قال قوارير من فضة، يعني ليست قوارير من زجاج كما عهدتموها. سبحان الله. الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية أيضا يسأل حول سورة ياسين، أنه من قرأها قضية حوائجه. هذا يقع بالتجربة. نعم. لا بالنقل. نعم. يعني لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قضية حوائجه، لا، لكن قد يقع هذا لبعض الناس دلت عليه التجارب. نعم. الأخت محمد تسأل عن قيام الليل وعدد الركعات ثم شفع الوتر. أي هذه تتكلم عن السرد أو سوعيد. نعم. محمد قالت بصر سوعيد وأنا كررت هذا كثيرا. نعم. صور قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت متعددة، وأكثرها أنه كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نقلت عنه صلوات الله وسلامه عليه من صور قيامه لليل أنه كان يا أم محمد خاصة وغيرها عامة يصلي ثماني ركعات سردا، ثماني ركعات سردا، يعني يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة، كل هذا تباعا لا يجلس فيه. في الركعة الثامنة يأتي بها ويجلس فيقرأ التشهد الأول أشبه بالتشهد الذي نجلس فيه لصلاة المغرب، هذا متى؟ في الركعة الثامنة. ثم يقوم دون أن يسلم إلى الركعة التاسعة، ثم يجلس، يعني بعد أن يقوم التاسعة يقرأ يركع يرفع من الركوع يسجد بين السجدتين يسجد مرة أخرى ثم يعود يجلس التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو يثني على الله كثيرا ثم يسلم. هذا صورة من صور قيام الليل. ما استطعت ثمانية وتسع بالطريقة هذه ست وسبع، ما استطعت ست وسبع أربع وخمس. نعم. الأخ سلطان يسأل في قول الله تبارك وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الجمهور على أن زمهرير معنى البرد. نعم. على أن الزمهريرة شدة البرد. نعم. لكن جاء في لغة طي أنهم يقولون للقمر زمهرير، في لغة طي قبيلة عربية. نعم. يمنية، على أنهم يقولون للقمر طيب. زمهرير. زمهرير قبيلة طي تقول للقمر زمهرير، هذا أوفق. مه. يصبح لا يرون فيها شمسا ولا ولا قمر. قمر. نعم. يعني ليس فيها النيران الشمس والقمر، لكن الجمهور كما قلت على أن الزمهرير شدة. نعم. البرد، فيكون نفي الشمس نفي للحر ونفي الزمهرير نفي البرد. وهل في جهنم عفان الله وإياكم والمشاهدين والمسلمين هل في جهنم أيضا زمهرير فضيلة الشيخ؟ قال بعض الناس بهذا. نعم. أبو أنس يقول وأم في قول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف من مقام الله أجل مقامات الصالحين. نعم. وهذا يندرج في الموعظة الأولى وربما تحدثنا عنه قبل، لكن من حيث الجملة كما قلنا من عرف الله حقا خاف منه، والنفس تجنح للمعاصي. فإذا ذكر الإنسان عظمة ربه جل وعلا قال ربنا وأما من خاف مقام ربه، ومن خوف العبد من مقام الله أن يسارع في طاعته، فإن المسارعة إلى الطاعات دليل على الخوف من مقام الله وإجلاله، كالذي يسارع إلى صلاة الفجر ويبدأ بركعتيها ويستهل صباحه بهما. لا يمكن أن يقال في عبدين أحدهما ينام ولا يبالي في أي ساعة من النهار قام ولو صلى بشخص أخذ بالأسباب وتوكل على الله وبات يهمه كيف يقوم لصلاة الفجر. هذا حتى لو غلبته عينه ونام لتعب أو لسفر أو لما أشبه ذلك أو لمرض فهو معذور، لكن يعني ليكون الإنسان صادقا مع نفسه. نعم. هو عندما بات على أي نية بات؟ نعم. إذا بات على أي نية بات، وأعياذا بالله، نسأل الله لنا ولكم العافية، كون إنسان يبيت وقد عزم على أن لا يقوم إلا متى شاء، هذا لو قبضت روحه يعني على أي نية يلقى الله. من يخشى مقام الله ويخافه جل ذكره أصلا حتى النية يعني كيف يبيت هذه. فضل الشيخ، خذنا أيضا أعزائي المشاهدين نتواصل معكم وأرقامنا موجودة على الشاشة لنتأمل سويا في آيات الله تبارك وتعالى. الأخت نورة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير أخوي عبد الرحمن، وأرحب بشيخنا الشيخ صالح أحسن الله إليك. حياك الله أخت نور. الله يحييك. عندي تعليق بسيط على موضوعكم. يقول أحد الصحابة أو أحد الصالحين، إذا سمعتم قوله يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت فرع لها بسمك، فأما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. نعم. سبحان الله، إحنا تمر علينا الآيات ربما نفهي فيها، وفي أحد الصالحين كانت سبب صلاحة، وكان واحد من العلماء سبب آية قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. طبعا هذا بالنسبة تعليق بسيط صلى الله عليه وسلم، لكني أنا بسأل الشيخ سؤال إذا تكرم. في أحد من يقول أسمع مثلا القرآن وأتفي مثلا في الآية، فهل أتم أو يدخل لأني مثلا أكون متغافل؟ ويعني مو متغافل يعني أخت نورة. نعم. أخت نورة، بس لو السؤال تحددين بوضوح أكثر. مثلا يسمع آيات القرآن. نعم. وأثناء سماع الآيات يسهي مثلا، يتدبر الآيات ويسهى. يبكي لسماع الآيات؟ لا يسهى مثلا. نعم نعم نعم. هل ينطبق يعني إثم أم ينطبق عليه قول رسول سلم عفية عن أمتي أن إسلام؟ هذا في الصلاة أم خارج الصلاة؟ لا خارج الصلاة، يعني يتدبر الآيات. نعم. ومثلا يسح. خير إن شاء الله، السؤال واضح. يسح. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخت زهرة أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال في سورة الواقعة. نعم. الفرق بين أصحاب الميمنة وبين السابقون السابقون، يعني ذكر الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقبله فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، يعني في فرق بين أصحاب اليمين والسابقون اللي ذكر. وفي نهاية السورة كذلك، فأما إن كان من المقربين فروح الله الحن والجنة جنين، وأما إن كانوا أصحاب اليمين فسلام لكم أصحاب اليمين. كذلك في فرق بين أصحاب اليمين والمقربين. وعندي سؤال كذلك عن بعض الأنبياء إذا أمكن. تفضلي. البينة التي جاءت في قوم شعيب في سورة الأعراف لم تذكر، يعني ما هي البينة التي جاءت في قوم شعيب؟ والرابط بين القلب وحاسة السمع، مثال في آية ونقضى على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكيف أربط يا شيخ بين قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين في سورة الأعراف، وفي سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون؟ خير إن شاء الله وجزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، كذلك في أمنية كده بإذن الله أنه نحلم بأن نرى أكاديمية تختص بعلوم القرآن وتسمى بأكاديمية المغامسة للعلوم القرآن، ويشرف عليها الشيخ، وتكون البنات والبنين كذلك. والله يجزاك خير. شكرا يا أختي الكريمة. الأخ أبو محمد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حياك أبو محمد، تفضل. حياك الله يا شيخ صالح. حياك الله أبو محمد، يا هلا والله. الله يبارك فيك على هذا المجهود الطيب، ونسألك الدعاء لأهلنا في ليبيا يا شيخ صالح، إن شاء الله ربنا يفرج عنهم. آمين. سؤالي يا شيخ صالح وخارج الحلقة قليلا، لكن في طبعا بعد الآية الكريمة، إنما بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سؤالي يا شيخ صالح، هناك بعض المسلمين من يسأل كثيرا عن الفروض التي فرض الله سبحانه وتعالى، وخصوصا المحرمات النواهي، لماذا نهى الله عن هذه؟ لماذا نهى الله عنها؟ هل هذا في حدود للسؤال أو لا؟ يعني مثلا الزنا حرم، نعم، قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. نعم. بعض المسلمين، لا نقول من الملحدين، لكن بعض المسلمين يقولون لماذا حرم الله الزنا؟ طيب محمد، إنه كان فحشة وساء سبيلا. قال إذا الاختلاط النسب، هناك يعني أشياء كثيرة تمنع الشيء. أبو محمد، سؤالك واضح. نعم. إن شاء الله سؤالك واضح، يجيب على الشيخ بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخت نورة تسأل في قوله نعم، سؤالها كان في قضية أن الإنسان يستمع القرآن ولكنه يسهى عن التدبر، هو لا ينال درجة عالية. نعم. لكنه إن شاء الله يعفى عنه. نعم. الأخت زهرة طبعا عندها مجموعة من الأسئلة، منها قول الله تبارك وتعالى في قضية أصحاب الميمنة والسابقون السابقون، ما الفرق؟ أهل الجنة من حيث الجملة فريقان. نعم. السابقون هم المقربون. نعم. السابقون هم المقربون، وأصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين. والله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا حالهم في الدنيا. أما حالهم في الآخرة فينقسم إلى قسمين: سابقون مقربون، وهؤلاء أتوا بالواجبات وزادوا في النوافل. وأما أصحاب اليمين فإن اقتصروا على الواجبات وقليل من النوافل. فأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة، والسابقون هم المقربون. وكما قلنا مرارا، الجنة دخولها بالفضل والمنازل فيها بالعدل. دخولها بالفضل والمنازل فيها بالعدل. إذن هذا فضل الشيخ، أجبتم على مجموعة من أسئلتها، لكن تسأل عن البيان التي جاء بها سيدنا شعيب. هي سؤالها يمكن تقصد قضية هود. نعم. ما جئتنا بينة من ربك، لكن من حيث المراد بالبينة هنا ما أقامه من حجج وبراهين على توحيد الله. قال نعم. العلماء: الأنبياء بلغوا عن الله. نعم. وأرشدوا إلى أنه لا رب غيره ولا إله سواه، وكل شيء ينطق على أنه لا رب غيره ولا إله سواه. تسأل الرابط بين القلب والسمع. السمع ينقسم إلى قسمين: سمع قول وسمع انتفاع. لا يكون هناك سمع انتفاع إلا إذا أذن الله للقلب بقبول ما قيل. الله. واضح؟ نعم. وإلا إذا سمع الإنسان مجرد السماع ولم يأذن الله للقلب أن ينتفع، فيصبح هذا السمع سمع غير سمع انتفاع. الله يقول: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والمعنى أن الراعي ينعق في غنمه فهي تسمع الصوت لكن لا تفقه. فالذي يخاطب الكفار يسمعون صوته لكنهم لا ينتفعون. ولهذا قلنا في لقاء سابق، الله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم كانوا يسمعون لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. نعم. أيضا تسأل في قضية إلقاء العصي والحبال لسيدنا موسى عليه السلام، الذي وقع بدلائل القرآن كله أن موسى عليه السلام سألوهم ابتداء، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. نعم. فقال لهم: بل ألقوا. نعم. ففي سورة الشعراء قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. ذكر الله جل وعلا جواب موسى لهم من غير أن يذكر سؤالهم، لأن سؤالهم ذكر في آيات أخرى، طلبهم ذكر في آيات أخرى. لكن الذي وقع هو أنهم هم قالوا، خيروه